الفنان عيسى نعوس. والله وني بحي أهلي تاك وبعثاك كبار صغار معشيب وشباب سرد الافلاق قلبي ونخبي جبل لو حمله تزلزل ونخبي حلو سر كلف التعاب ولايه ولايه ولايه ويلي يا ماما الحمام استنفرت علقت في العقاب فكرت رح يسيبها بالعقاب والله ومد المل مدمني مصمص مد المل مدمني مصمص بالعقاب ارتويت من اللمى بمصر رضاب يا باي يا باي يا باي يا في معناها كبير ما بدها كان يهماني لا تنغشي يا فلاني يم عيون الدبلاني ما حب في معناها كبير ما بدها كان يهماني اي شب بتستحلاه في البصمة ويلو أصير ما بتحسب شو بده يصير تتصرف من غير تفكير بتمشي مشي العمياني لكن مشي يفلاني لما عيوني بتبلاني ما حبي معناها كبير ما بدنا كان يوماني ثقيل تمشي مشي العميان لا تنغشي يا فلانة يم عيون الثقلانة ما حبي معناها كبير ما بدها كان يومان وشاح الحب قلة تجمع وسام سقطني المر والحنظة المعوسام والله علي علي صوبت ليزر يا علي صوبت ليزر مع وسام وصهرتني من الوجود الجسم جواب القمر ما جيت والله جعالي ما عود ويلي شو قلبك قاسي الى اسماني خايف من بعد العشرة روح وقاسي ويلي شو قلبك قاسي الى اسماني خايف من بعد العشرة روح وقاسي على الأحداث ضلي والله وعلى على حماس كل من طل طلي اعتجب في شعب هالغالي اعتجب علي علي يا احبابي لو تعود علي يا احبابي لو تعودوا قلبي عالتلاقي لو تعودوا والله النخل من شاف زولو لو تعودوا نحن ساجد أمام على تراهي والله بعالي الصوت لصرخ بدي هي لو انها قد رمتني بالدهية بالدهية زمنها جمع عقلي بس مرات سقاني من كؤوس بس مرات يا والي مرات مرات والله صابر صابر على الليالي الليالي بس مرات وتغلغل عالزمن قفل الخشاب يا ويلي Thank you. قلبي قلبي شو خط معاك فأنبيه من نظرة شعرت إني تأنبيه تأنبيه والله فرشي السرير عصبري تأنبيه جريح وصعب نرمش الأهداب على دلعونا وعلى دلعونا الله يجزيهم راحوا تركونا على دلعونا وعلى دلعونا الله يجزيهم راحوا تركونا مالك يا عيسى ويا عيسى مالك وعد روب تايه ومضيع حاله لو جبتك عن ترواب وتدخالك منك رح تصمد قدام عيونا على ما يجونا وعلى ما يجونا الله يجازيهم راحوا تركونا كله جكارة وكله جكارة وحياة العذراء لعشق ختيارة كله جكارة وكله جكارة أي وحياة العذراء لعشق ختيارة هو طوب للبيت ومعه السيارة أو خلي الصبايا من هاي غاروانا دلعونا وعلى دلعونا هو بكرة من ظلمه ياللي ظلمتونا الله يجازيهم الله يجازيهم وراحوا وتركوني يا حسرة عليهم يا طير النور سلم لعلايهم وقل لهم مشتاق لهم لا لا ينسونا على دلعونا وعلى دلعونا وعين عويناتك هل يغمزونا لانك بن عمي ولانك بن خالي أيوة انا بدي بعشق يلي بيحلالي لانك بن عمي ولانك بن خالي وانا بدي بعشق يلي بيحلالي منك رجال وقف الضوالي هم شمر عزنودك وتعالى هونا على دلعونا وعلى طلعونا صرت هلا ظهريا من الفيزونا خليها تلبس عالموضة لو قالوا العالم عم يعمل فوضى بدي خليها تلبس عالموضة لو قالوا العالم عم يعمل فوضى ما بين نهودة في إلي روضة هو بدي خليها تلبس في زونة هل يغمي الزونا أنغام سجل غانا وانا وحسين الجواد تكرمو غانا وانا محمود الصالح وعزف ويا وانا وأحلى غني وعلى دلعونا محمود الصالح دقدق ويا وانا وأحلى غني وعلى دلعونا وعلى ما يجون وعلى ما يجون كسرته لا ظهر يم الفيزونا بخمر الدم بالغاب وبعدو هالقلب مغروم بالغاب معدن ذهب والباقي تراب جفني منامها سوالي في الهوى عليكي منامها عندي طلاب هلي يا هلي يا هلي للي للي للي قعدت تحدني وتقلب خيلة كني يا صغير ولا بعدت حك وتقل دخيلك بنية صغير والآن من جيلك لاني فاضي ولا قعد واحكي لك وعلي جرالي اسمار اللونة دلع دلع دلع دلع وانا وعين عويناتك هل يغمزونا هالليل شرك وتاي سهر معنا وعلينا تعرف قالوا للقمر هالليل شرف انت يسهر معنا وعلينا تعرف. لتقولوا عني ختيار مخرف وبعدني شب وقلبي حان وانا على دلعون وعلى دلعونا وابوا يجازيهم راحوا تركونا. وبدخلت جنين في قلم شجارة تبعدني ومعي بلا شجارة. والله ولو ما الخوف يا بلو ما الخوف شفنا شجارة شجارة ولمزق ما عليها من الكياب يا قلبي الفنان عيسى نعوس